انظر لم نقل ليتما أعلام، إذن يبقى ليت عاملة في النصب فيما بعدها، إن وأخواتها تنصب الاسم وترفع ليه خبر، فعندما تقول ليتما أعلام ولا تقول ليتما أعلام كما قلنا لعلم آماله، لا، ما إذا دخلت على إن أو أخواتها كفتها عن العمل إلا إذا دخلت على إيه ليت، يبقى ليت هي المستثنى من هذه الإيه القاعدة، ونقول ما هنا زائدة لا محل لها من الإعراب ولا أثر لها على ليت، يعني ليت كذلك من أخوات إن، وعندك إن أن لعل ليت لكن لن فيها للجنس، كلها تعمل نفس العمل من حيث نصب الاسم ورفع الايه الخبر. عظيم. فتح همزة إن أو كسرها، يعني أحيانا تقول إن وأحيانا تقول أن، متى نقول إن ومتى نقول أن، يعني هل المسألة هكذا اعتباطيا براحتنا يعني أي حاجة، ولا لها هذه لها مواضع والأخرى لها مواضع؟ عظيم. تفتح همزة إن يعني توضع فوق الألف تقول أن، يعني إذا صح أن تؤول مع معموليها بمصدر. نعيد الكلام مرة أخرى، متى تفتح همزة إن وتكون أن؟ إذا صح أن تؤول مع معموليها بمصدر. ما هما معمولاها؟ الاسم والخبر، اسمها وخبروها، ما هذان هما معمولاها التي عملت فيهما، هي عامل والاسم معمول لها والخبر معمول لها، فعندما نقول صح أن تؤول هي وما هي أن تؤول مع معموليها مع الاسم والخبر يعني بمصدر. مثال حتى يتضح المقال، نقول سرني أنك زرتني، أنت الآن جئت إلي في البيت أو جئتك أنا، تمام، فأقول لك سرني أن زرتني. طب نؤول أن ومعمولاها كده، سرني زيارتك، يبقى أن واسمها وخبرها أولت بمصدر، المصدر اللي إيه؟ زيارتك. سرني أن تزورني. طب هشيل أن ومعمولها فسأقول سرني زيارتك، يبقى إيه اللي فرحني وأدخل علي السرور؟ زيارتك. أخي مثلا ماهر أو أي أحد من إخواننا زارني اليوم، فأقول له سرني أن زرتني، ويصح أن أقول سرني زيارتك. طبعا الزيارة هنا فاعل للسرور، هي التي أدخلت علي السرور، وسرني يا المتكلم مفعول به إيه؟ في محل نصب مفعول به مقدم، في محل نصب مفعول به مقدم، يبقى سرني أن زرتني، يبقى أن ومعمولاها صح هنا أن يؤولوا بمصدر، طالما صح تأويلها مع معموليها اللي هو الاسم والخبر بمصدر صريح، نرفع نفتح الهمزة ونقول أن سرني أن، ولا تقل سرني إن، في هذا الموضع لا تقل إن وإنما تقول أن، الهمزة تكون فوق لأنها إيه صح أن تؤول مع معموليها بمصدر. أظن وضحت هذه واحدة. وقد يعرب المصدر المؤول فاعلا أو نائب فاعل، متى؟ عندما يكون

وجب إيه؟ تكرارها، وجب تكرارها. لذلك قال الشاعر: لا القوم قومي ولا الأعوان أعواني. ومش كده وبس، أتت مرفوعة لم تأتي منصوبة، يبقى إذن لا هنا للنفي وليس لنفي الجنس، فلا أثر لها في الإعراب وإنما أثرها في المعنى أنها نافية، ولكن ليست نافية للإيه؟ للجنس، لأن النافية للجنس تنصب ما بعدها وتعمل عمل إن وأخواتها، تمام، نصب المبتدأ ورفع الخبر، الله يفتح عليك. لكن لو عرفت أو فصل بينها بفاصل وجب إيه؟ تكرارها. لا القوم قومي ولا الأعوان أعواني. أو أنك تقول: لا في المكتبة فهارس ولا مخطوطات، فصل بينها بفاصل اللي هو حرف الايه؟ الجر، وأتت معرفة كمان، أتى اسمها معرفة، الاثنان. لا في المكتبة فهارس ولا مخطوطات، تبقى دي تبقى مكتبة دي ورشة بقى. لا في المكتبة فهارس، ينفع نقول فهارس؟ هل من مجيب؟ لماذا يا أخي؟ لا، الله يفتح عليك. فهارس ممنوعة من الصرف، احنا قلنا فهارس، انا اسأل هنا عن التنوين، هل اقول فهارس ولا اقول فهارس؟ صيغة منتهى الجموع، تمام، فهارس، تمام، الف الحرف فهارس، تعالى كده، بسم الله الرحمن الرحيم، الحرف الثالث ألف زائدة وبعده حرفان، تمام، صيغة منتهى الايه؟ الجموع. صيغة منتهى الجموع ممنوعة من الصرف، عاملة زي مصابح، مصابيح، مساجد، منافع، صيغة منتهى الجموع ممنوعة من الصرف. والممنوع من الصرف لا ينون، الممنوع من الصرف لا ايه؟ لا ينون، ويجر بالفتحة نيابة عن الكسرة إلا إذا عرف أو أضيف، إلا إذا عرف أو إيه؟ أو أضيف. فتقول: لا في المكتبة فهارس ولا مخطوطات. ده الشاهد اللي أنا بسأل عنه، عرفنا لماذا قلنا فهارس ولم نقل فهارس، لأنها ممنوعة من الصرف فلا تنون. والشاهد معنا أن لا فصل بينها وبين اسمها بحرف جر، وأتى اسمها معرفة معرفا بالألف واللام، وهذا يفسد عملها من حيث النصب للاسم والرفع للإيه؟ الخبر. طب ماذا تكون هي في هذه الحال؟ تكون إيه؟ كانت لا هنا زائدة لمجرد النفي، تأتي زائدة لمجرد الإيه؟ النفي. لكن هل نقول عنها إنها نافية للجنس وتعمل عمل إن، تعمل عمل إن من حيث نصب الاسم ورفع الخبر؟ لا، لأنها فصل بينها وبين اسمها بفاصل أو اسمها معرف. تمام. يضل من يسير بلا وعي، بلا وعي، تعمل هنا كنافية للجنس عمل إن ولا لا تعمل؟ لا تعمل. لماذا؟ لأنها سبقت بحرف إيه؟ جر، بلا وعي، بلا وعي. ويعني انتبه أخي الحبيب أن وعي مجرورة بأي شيء جرت بالباء، لأن لا هنا زائدة لا محل لها من الإعراب، أتت لمجرد الإيه؟ لمجرد النفي، أتت لمجرد الإيه؟ النفي، أتت لمجرد الإيه؟ النفي. أما في إذا عرفت أو فصل بينها ألغي عملها من حيث نصب الاسم ورفع لخبر، أما هنا إن سبقت بحرف جر أتت لمجرد الإيه؟ النفي، أتت لمجرد النفي. يضل، ودي حقيقة، الإنسان العشوائي الذي يتخبط، الذي لا دراسة له، انظر لا دراسة له، دراسة إيه؟ اسم إيه؟ اسم لا النافية للجنس، عظيم، له الجر والمجرور في محل ايه؟ في محل رفع خبره شبه جملة، الله يفتح عليه. يبقى يضل من يسير بغير وعي، لا اله الا الله،